وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يسبحونه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم كان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. تحياتهم لهم أجرا كريما. يا أيها النبي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر لتسألن يومئذ عن النعيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بهذه الصورة ختم القارئ الشيخ محمود محمد الخشن تلاوة هذه الأمسية التي نشرف بنقلها إلى حضراتكم من هذه البحار الطاهرة من ساحة المسجد البحري في قرية سجون مركز منوف في محافظة المنوفية، حيث تلا علينا ما تيسر من آيات سورة الأحزاب وألهاكم التكاثر وقل هو الله أحد. في الدقائق التالية أيها الإخوة المؤمنون ننتقل لحضراتكم من روضة القرآن إلى بستان العلم والعلماء، ونستمع إلى هذه الكلمة للدكتور طارق عبد الوهاب مدير إدارة أوقاف تلا في محافظة المنوفية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمدك ربي على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. أحمدك ربي على نعمة الإيمان، ونسألك يا رب أن تزيد إيماننا. وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد أحد، فرض صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، جاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك وكل من صار على نهجك واتبع سنتك إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اسمعوا لأوامر الله التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من من الأمم كلفت بأن تؤمن بكل الأنبياء إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ من من الأمم كلفت بأن تحترم كل الأديان وكل الأنبياء إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هكذا ولد عالم جديد، عالم كله احترام لكل الأنبياء وكله احترام لكل الأديان التي سبقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان كان قبل ذلك أن تؤمن بنبيك وبالتكاليف التي يأمرك بها نبيك، أما الآن مع أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنت مكلف أن تؤمن بكل الأنبياء. حتى لو نظرنا إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه البعثة المباركة التي عمت بركاتها أنحاء المعمورة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك أيها النبي الخاتم إلا لأن تكون رحمة للعالمين، رحمة لمن آمن بك، ورحمة لمن لم يؤمن بك، رحمة لبني الإنسان، ورحمة للحيوان، ورحمة للإنس، ورحمة للجن. فبعثت النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يفوح منها ومن كل جنباتها تفوح منها رائحة الرحمة، نرى في كل تكاليفها وفي كل خطاباتها لبني الإنسان، نرى في كل هذه التكاليف وفي كل هذه الخطابات نرى منها الرحمة التي عمت كل موجود على وجه هذه الأرض. كل من وجد على وجه البسيطة بعد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عمته رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بركة لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما نقف مع الرحمة وقفة التي هي هدف من أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن القرآن الكريم من أول آياته إلى آخر آية يسري فيه روح الدعوة العامة إلى الرحمة. فأنت حينما تبتدئ تلاوة القرآن الكريم بعد أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تنطق باسمين من أسماء الله تعالى يمتلئان ويملئان الكون كله رحمة، ببركة من؟ ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن هدف آخر من أهداف بعثته الشريفة حينما يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذه الأخلاق المنبثقة من الرحمة التي كانت هدفا من أهداف بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فما من خلق من الأخلاق الإسلامية الرفيعة التي نحتاجها والتي يحتاجها كل مجتمع، ما من خلق من هذه الأخلاق إلا وهو منبثق من خلق الرحمة، مأخوذ من هذا الخلق الشريف خلق الرحمة. فأنت حينما تحدث إنسانا مؤدبا تجد فيه رحمة، حينما تحدث إنسانا مهذبا تجد فيه رحمة، حينما تحدث إنسانا واصلا لرحمه تجد فيه رحمة، حينما تحدث إنسانا عالما حق العلم تجد فيه رحمة، حينما تحدث إنسانا يعني باذلا منفقا يعني سخيا تجد فيه رحمة، حينما تحدث إنسانا متمتعا بأخلاق عالية تجده في النهاية إنسان رحيم، إنسان تعلم من الرحمة ما تعلم منها من أخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله يمتدحه صلى الله عليه وسلم امتداحا عظيما ما امتدح به نبيا قط، حينما قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق العظيم يفسره لنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإنك لعلى دين قويم. وكأن الإنسان الذي يتمتع بمكارم الأخلاق هو إنسان يتمتع بإيمان كامل، بإيمان وصل به إلى درجة عالية، بإيمان وصل به إلى رتبة الأنبياء والصديقين والشهداء، بإيمان وصل به إلى رتبة عالية، فأين نحن أخوة الإسلام من هذا الإنسان المتمتع بهذا الخلق القويم؟ أين نحن؟ إننا نتبع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقياته العالية، بل نحاول أن نتبعه في هذه الأخلاقيات العظيمة وهذه الأوامر الكبيرة التي غيرت شكل هذا العالم، فجعلته من عالم مليء بالفوضى، عالم مليء بالتناحر، عالم مليء بالبحث عن المتع، المتع لأجل المتع، إلى عالم مليء بالرحمة، مليء بالإنسانية، إلى عالم استطاع الإنسان أن يصل فيه لمعرفة حقيقته الإنسانية التي كان يفتقدها قبل ذلك. هذا هو الإنسان المتمتع بحسن الخلق. عد أخي التائه إلى أخلاقيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ها هو طريق الله تعالى أمامك مفتوح، ليس عليه حراس، ليس عليه حجزات، ليس عليه أي شيء، طريق الله تعالى مفتوح آناء الليل وأطراف النهار. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فهيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمتثل أوامره ونبتعد عن نواهيه، وننفذ ما جاء به شرع الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اعلم لنا يا قولنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. المتحدث دكتور طارق عبد الوهاب، مدير اداره اوقاف كلا، ضمن فقرات هذه الامسيه التي نوافيكم بها من هذه الرحاب الطاهره من ساحه المسجد البحري في قريه سدود مركز منوف في محافظه منوفيه. نستكمل اللقاء ايها الاخوه المؤمنون، وانطلاقا من قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الدعاء مخ العبادة، ونرفع أكف الضراعة إلى مولانا تبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. معنا ومعكم المبتهل شيخ محمد عبد الحميد جاد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصدون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا. الصالحات أعمالنا، واحشرنا يا ربنا في زمرة الحبيب، واحشرنا يا ربنا مع الحبيب محمد في الجنة يا رب. سيدي يا العظيم، وألفظ علينا من بركاته يا أرحم الراحمين يا العباد الرب بالصلوات، أتوا المساجد للإله تعبدا، فالله يؤتي الفضل والبركات. أتوا المساجد للإله تعبدا، فالله يؤتي الفضل والبركات. قوموا عباد الله، نعم النداء لواهب النفحات. قوموا عباد الله، فالله يؤتي الفضل والبركات. الله يؤتي الفضل والبركات يرضى الإله على العباد إذا أتوا طرق الهداية يطلب الجنات فالله يرضى على العباد إذا أتوا طرق الهداية يطلب الجنات اللهم إنا نسألك الجنة يا نسألك الجنة ونسألك يا ربنا أن تجعلنا من أهلها يا رب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم أيها الإخوة المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. المهتدى الشيخ محمد عبد الحميد جاد قدم فاصلا من الابتهالات والتوشيح الدينية.